شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر. ليس أبوك عمرا، ليس أبوك عمرا، ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه واو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. واضح؟ طيب الآن فهمنا. كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14، 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل، بات، أضحى، أصبح، ظل، فتئ، برح، انفك، زال، دام. ستة. أيها ستة. ظل يشترط فيها أن تكون بمعنى صار. فتئ، برح، انفك، زال. الانتفاع قدام أنا نفي أو شبه أو شبه. دام أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. طيب نأخذ الآن أمثلة في الترتيب. نبدأ. كان المسجل سليما. نعم. لا يرفع. نعم. اسمها مرفوع بها. نعم. سليم. سليما. ناسخ سليم. تمام. طيب. تمام. تأخذ اللات. جرب. طيب. ما زال المطر نازلا. لا ما نافي. ما زال. زال. لا فعل ماضي ناقص. نعم. يرفع المبتدا. المطر. المطر. اسم زال. اسم زال. مرفوع. مرفوع. مرفوع بها. مرفوع بها. وعلم رفعه. نازلا. نازلا. خبرها. خبرها. منصوب بها. منصوب بها. أي وعلم تنصبه. تمام. حفظ على الله. يلا خالد. ولا يزالون مختلفين. نعم. الواو بحسب ما قلنا. لا. نافية. نعم. ناقص. يرفع المبتدا. وعن مرفوع. وعن رفعه ثبوت. ايه والواو اسمه. احسنت. مختلفين. خبرهم مرفوع. هي تربع خبرهم. ايه مختلفين خبر. منصوب بها. الياء. نعم. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه. كم شيء؟ إيش لأنه؟ إيش؟ عجيب جماعة. جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم. عن التنوين في الاسم المفرد. لن نبرح عليه عاكفين. لن أتته نفي وقلبه جزم. خطأ. خطأ عظيم فاتح. لن أتته نفي. اي حرف نفي. وإيش؟ ونصب وجزم. ونصب وجزم جماعة بين الضدين سبحان الله. ما هو صحيح هي الآن ثلاثة بثلاثة تسعة تجيب من تسعة أشكال الله يهديك ما بتنعطينا دين هذه من النواصب لأن حرف نفي ونصب بقى واحد لا ما تدخل ما تقدر هذه كلام من اللي تقدر تقول واستقبال. طيب لان حرف نبي واسب واستقبال يلا نبرح فعل الماضي المفعول فعل تعمل يا اخي نبرح فعل الماضي فعل المضارع ها ولا يمكن لن تدخل على الماضي ابدا استمع لها ما يمكن ما يمكن تقول لن ضرب نبرح فعل المضارع مفعول حكم المضارع فعل انت تولى فعل نصب كيف تقول مفعول المضارع منصوب لن طيب وهو ناقص هو فعل ناقص ايش يعمل يرفع الاسم وينصب الخبر تمام عليه اين اسمها أنا ظنيت إنك لو ولد نسيبه من الرضاع ما تعرف النحو ها ما رجع ها وصل نصف ما رجع فلأين أين اسم نبرح انتهينا من النصب الحمد لله خلاص النصب الآن نبي اسم نبرح اسمها علي علي علي إن شاء الله ما يمكن يصير أبدا يقول الأخ المستثمر لن نبرح أي نحن مستثمر وجوبا تقديرهم طيب عليه عاكفين عاكفين خبر لن خبر لن فين الأخبار؟ أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. خبر نبرح. خبر نبرح. منصوب. نعم منصوب بالياء. منصوب بها. بها وعليها من نصبه. حاكفين. حاكفين فتح ظهر على. ها؟ متأكد؟ هذا جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم ينصب بإيش؟ طيب إذا عاكفين خبر نبرح منصوب بها وعن نصبه الياء نيابة عن إيش؟ الفتح لأنه جمع مذكر سالم أحسنت طيب طيب إن وأخواته نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الواو حرف عطف. نعم. الآية وأن الله غفور رحيم. وأن الله الحرف التوكيد ينصب المبتدا ويبقى الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور الله. أن الله لفظ الجلالة. لفظ الجلالة اسمه. اسمها منصوب. الله اسمها منصوب وعلى تصبيه منصوب بها. اسمها منصوب بها وعلى تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. الله غفور غفور خبرها منصوب. خبرها. مفتوح بها وعلى مفتوحه الضم الظاهر على آخر. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مفتوحه الضم مرفوع بها وعلى مفتوحه الضم الظاهر على آخر. أحسنت. طيب متى تفتح همزة إن؟ تفتح ثلاث مواضع من جهة معنى الفاعل مولى الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب مثالها حدث محل الفاعل ان زيد قائم. لا نحن محل الفاعل علم محمد ان زيد قائم. هي هي بس المثال بس حطيت محمد بدل ضمير هو العبد. لا إيه هو العبد لكن انا ما سدت مسد الفاعل. يعجبني أنك فاهم. أن يعجبني فهم. طيب محل مفعول خالد. نعم. علمت أنك قائم يعني علمت صح. أجاب المجهور شهدت بأن وعد الله حق. طيب أحسنت. الإعراء على من؟ ليت المطر نازل. نصب ايش؟ نعم. وارفع الخبر. نعم. نعم. اسم ليت. نعم. مفعول. من تكون تنصب الاسم؟ منصوب بليت. نازل. خبرها مفعول بها ولا طيب بعده أمس الجو باردا. أمس لعلماء من أمس. نعم. الأخوات كان. نعم. والجو ينزل. وش يعمل؟ يرفع المبتدا ويسبق الخبر. نعم. الجو اسمها. نعم. مرفوع بها وعلى مترفع ضم الظاهر على آخر. وبارداً خبرها منصوب بها ولم نصبها فتح الظهر على صح. لو قال أمس الجو باردا لماذا؟ لأن اسمها يكون مرفوع وهذا نصب. طيب أمس الجو بارد من أي وجه؟ الاسم هو الذي يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع وخطأ في رفع الخبر وهو منصوب. تمام خلاص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابا لعل الجوع يصيبني. أحسن يصيبني. لعل الجوع يصيبني ترجم الله يسلمك بالجوع. حرف توقع. نعم أصل شامل. نعم صح. وعلمت نصبه. طيب يصيبني يصيبني انت تفر من الجوع. نعم يصيب فعل مضارع. نعم مفروع. نعم صح. ضمير. ايش هو ضمير منفصل ولا ضمير متصل؟ منصوب. منصوب لا ولا عندنا عند منصوب بمعلق. لا ليش؟ لأي شيء في عامل فيه ليصيب. نعم ضمير متصل بها السكون في محل نصب ليصيب. نريد خبر لعل. هنا جمل من يدعو فاعل في محل رفع خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ جملة. تمام. لعلي أبلغ الأسباب. تمام. يا قصر لعل وليس ابراهيم ليس للتمني. نعم. ولعل تكون التوقع والترجي. هم؟ التوقع والترجي. لعل. ما الفرق بين الترجي والتمني؟ التمني الذي لا يمكن حصوله. أو صعب حصوله. طيب. الترجي. نعم. وقد وقد وأيهما أقرب؟ وقد حصل. نعم. طيب يجوز الفائدة أن يريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه. فتقول كان قائما زيد. كان قائما زيد صح. وأصله كان زيد قائم. يجوز أن تقدم. فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط